فإن الحق حقا وحكم اتباعا وإن الباطل باطلا وحكم اجتنابا وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فمع الدرس الثاني والعشرون ومع الحديث الحادي والعشرين عن أبي عمرو سفيان بن عبد الله قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم صلى الله عليه وسلم هذا حديث على قلة كلمات ولكنه حديث من أسس السنة جمع كل ألسان في كلمتين قل آمنت بالله ثم استقم الإيمان وهو عمل القلب أن الإيمان يكون في القلب والاستقامة وفيها إشارة إلى عمل الجوارح والإيمان يشير إلى الإخلاص والاستقامة يشير إلى متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذان هما شرط العمل شرطين العمل إخلاص ومتابعة اجتمع الشرطان في هذا الحديث قل آمنت بالله ثم استقم الصحابي اسمه سفيان بن عبد الله استقم كان مستقيم وكان من أهل الطالب واستعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه واليا على الطالب في عهد سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا سفيان من ذكائه ومن فطنته أن سأل هذا السؤال قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا يعني في الشريعة قل لي في الإسلام يعني قل لي في الشريعة قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك وهل يمكن أن يسأل أحد ورسول الله على خير الحياة فقط نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم متفاوتون في العلم فمن هذا الباب يجوز أن يسأل بعض الصحابة عن معلومة لا يعلمها الصحابي السائل لذلك سيدنا سفيان يقول لرسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أو فيه إشارة للاهتمام بهذا الأمر وكأن الصحابة يقول يا رسول الله لا أريد أن أتكلم في هذا الأمر مرة أو أسأل مرة فألخص لي الأمر فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي أعطي الجواب عن كلمة صلى الله عليه وسلم قال قل آمنت بالله ثم استقم الإيمان كما قلنا من أعمال القلب عرفه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سابق أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خيره وشره ودي اسمها أركان الإيمان أركان الإيمان ستة الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره هذا هو الإيمان وهو ما وقع في القلب وصدقه العمل يعني لازم يكون إيمان في القلب ولازم يدل عليه العمل ثم الاستقامة والاستقامة السير على شريعة الله وعلى شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورب العزة لما وصف المؤمنون قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني مش لا يكفي أن تقول ربنا الله، لكن لا بد من الاستقامة الاستمرار. ومن هذا أيضا نأخذ أن الإنسان نحن نسميه مرتدل، الأفضل نسميه مستقيم. رب سبحانه وتعالى لم يرفع عن المرتدل، وإنما قال استقاموا التزموا. علشان كده الأفضل نقول مستقيم لا نقول مرتدل، لأن نستعمل نص القرآن ونص السنة النبوية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل آمنت بالله ثم استقم. يقول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. ودي فائدة الاستقامة، إن الملائكة تتنزل عليهم. قال: الملائكة تتنزل عند وفاة الإنسان تبشره بالجنة، فيقلق الإنسان على أولاده وعلى ذريته في البعث، فيقولون له نحن أولياؤه في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا الملائكة تضمن الحياة الطيبة لأولاد الإنسان من بعده إن كان مستقيما، كما قال صلاح الآباء ينفع الأبناء. ففي هذا الحديث لفظ النبي عليه الصلاة والسلام الأمر في كلمتين: آمنت بالله ثم استقم، استمر. الاستمرار هذا كان من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله يخيفه من العمل ما كان الوهم وإن قل. العمل يكون مستمر حتى وإن كان قليل، لكن لا فائدة في عمل كثير لو كان منقطع. الحديث الثاني والعشرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عن عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن صليت المكتوبة؟ أرأيت يا محمد عليه الصلاة والسلام إن صليت المكتوبة ثم صمت رمضان وحرمت الحرام وأحللت الحلال أأدخل الجنة؟ قال رسول الله: نعم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث يروي لنا سيدنا جابر بن عبد الله. سيدنا جابر صحابي، وأبو عبد الله صحابي، وسيدنا جابر بن عبد الله أبو عبد الله عبد الله بن كرام الذي كلمه الله، الصحابي الوحيد أو المسلم الوحيد بعد الأنبياء الذي كلمه الله ليس بينه وبينه حجاب، هو سيدنا عبد الله بن كرام. عبد الله بن كرام أبو سيدنا جابر. سيدنا جابر هو الذي يروي لنا هذا الحديث. يقول: جاء رجل، وهذا رجل من الأعراب، يقول: أرأيت يعني أعلم أو كبرني أو أخبرني إن صليت المكتوبة، صلاة المكتوبة هي كما الصلوات، وصمت رمضان وأحللت الحلال، يعني فعلت الحلال معتقدا إلا، وحرمت الحرام يعني اجتنبت الحرام، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. في رواية: أرأيت إن صليت المكتوبة وصمت رمضان؟ أرأيت إن صليت المكتوبة وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام لا أفعل شيئا غيره أو لا أزيد على ذلك أأدخل الجنة؟ قال: نعم. نفهم من هذا الحديث أولا أن هذا الصحابي يسأل عن الأمور الأساسية الفرائض. أرأيت يعني أعلم إن صليت المكتوبة عن الصلوات الخمس، وصمت رمضان وأحللت الحلال. أحللت الحلال يعني أنا فعلت الحلال واعتقدت أنه حلال، وحرمت الحرام يعني اجتنبت الحرام، تركت الحرام لله لأجل الله، لا أزيد على ذلك، أدخل الجنة بهذا الأمر؟ قال نعم. لم يذكر الصحابة السائل، لم يذكر الزكاة، ولم يذكر الحج. لم يذكر الزكاة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الأعرابي ليس من أهل الزكاة، يعني ليس عنده أموال يزكي. ولم يذكر الحج لأن هذا الحديث قاله رسول الله قبل أن يشرع الحج. الحج فرض الله على المسلمين سنة 9 من الهجرة، يعني قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين فقط. هذا الحديث كان قبل فرض الحج، لذلك لم يذكر الأعرابي الحج، ولم يذكر الزكاة لأنه ليس من أهل الزكاة، لأنه لم يكن عنده المال الذي بلغ النصاب. يقول الأعرابي: وأحللت الحلال. أحللت الحلال مش معناها إنك أنت تعلم إذا حلال فقط، ولكن معنى ذلك أنه فعل الحلال. وحرم الحرام معناه اجتنب الحرام. هل يدخل الجنة بهذا الأمر؟ نعم يدخل الجنة، حتى وإن لم يأتي بالنوافل والتطوع والسنن، فلما أدى الفرائض كما أمره الله عز وجل ولم يجد عليها كان من أهل الجنة بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أدى أصول الإسلام. فمن أشياء الزيادة التي نعملها التطوع دي بترفع درجات الإسلام. لكن لو إنسان يعني واحد أعرابي جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، أتزعم أن الله فرض علينا صلوات خمس ونصوم شهر سنة ونؤدي الزكاة ونحج البيت فقط؟ قال: نعم. قال: لا أزيد عليها؟ قال: نعم. قال: والله أفعلها ولا أزيد عليها. وزاد الأعرابي فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إليه وقال: أفلح إن صدقت. يعني لو بعد الأمور دي بس ما زادش عليها فكده هو من المفلحين، أفلح إن صدقت. نفهم من هذا الحديث أيضا مدى اهتمام الصحابة بالسؤال، سؤال النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يسأل عن أعراض الصحابة. يعني سيدنا جابر بن عبد الله كان أبوه استشهد في غزوة أحد، سيدنا عبد الله بن كرم، وكان جابر صغير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله ويقول له: يا جابر، هل تزوجت؟ قال: نعم تزوجت يا رسول الله. قال: ذكر أنتين، يعني تزوجتها ذكر، لم يسبق لها الزواج، ولا تزوجتها ذكر سبق لها الزواج؟ قال: يا رسول الله، بل ذكر، تزوجتها ذكر. قال: بل ذكر. يعني سيدنا جابر كان صغير ومع ذلك تزوج واحدة طيب سبق لها الزواج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، هل لابد، يعني لماذا لم تتزوج البنت؟ تلاعبها وتلاعب وتضحكها وتضحك. قال سيدنا جابر: يا رسول الله، ان عبد الله، يعني اباه الله بن حرام، مات وترك لي سبع نسوه خرقا، يعني سبع بنات اخوات سيدنا جابر، مات عبد الله امه وسابه السبع اخوات، فكرهت ان اتيهن بفرقاء بهن، يعني ما رضيتش اجيب لهم واحده دكش تكون زيهم صغيره، فقلت: هذه يعني السيد احسن لامري واسمع، يعني هذه السيد تكون هي تربيهم تكون احسن لي. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له: اصبت ووكلت. قال له: اصبت، يعني الصلاه ورجلت يعني كنت من الرجلين. فسيدنا رسول الله كان يسعى مع أحوال الصحابة، والصحابة أيضا كانوا يسألون رسول الله ويتعلمون منه العلم. لذلك السؤال مفتاح العلم، وكما ذكرنا من قبل يضيع العلم بين أمرين، بين الحياة وبين الكبر، نعوذ بالله من الكبر. نسأل الله العلي العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك مولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.